السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمه الله رحمة الله وسعه. انتبه، لأن القواعد الفقهية إخواننا هي نظم الحياة، تنتظم لك العلوم، هي وصول فقه يعني. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. الألفاظ، ألفاظ الأبيات: التبع أو التبعية ينضمامه إلى غيره، استقل أو الاستقلال هو أن يأتي منفردا، والقاعدة يثبت في الأحكام الشرعية للتبع ما لا يثبت منفرد، يعني الأشياء إذا وردت منفردة يكون لها حكم، وإذا وردت تابعة لشيء يكون لها حكم إيه؟ آخر. فهناك ما لا يجوز على سبيل الانفراد ويجوز على سبيل الانفراد. فمثلا بيع المجهول يصح أو لا يصح؟ بيع الغرر يصح أو لا يصح؟ طيب حضرتك رحت اشتريت بيتا، أساسه بالنسبة إليك غائب ومجهول ولا مش غائب ومجهول؟ مجهول. لكن جاز أن تشتري الآن ولا لم يجوز؟ لماذا؟ لأنه هنا أنت اشتريت الأساس تابعا للبيت، تابعا للبيت. طب حضرتك راح تشتري أكرمك الله حمل داخل بقرة، تقول أنا هشتري الذي يخرج مطن هذه البقرة، صح؟ احتمال يخرج ولد ذكر، احتمال يخرج أنثى، احتمال يخرج ميت، احتمال يخرجوا اثنين، وارد ولا مش وارد؟ وارد، تمام. فلما تقول له كده في غرر، طيب يا شيخ اشترى بقرة حاملا جاز او لم يجز؟ جاز. ينفع حضرتك تروح تشتري الثمار قبل بدو صلاحها؟ قبل بدو صلاحها لا صح. لكن حضرتك اشتريت الارض، الارض نفسها وعليها اشجار وعليها ثمار لم تبدو صلاحها، جاز او لا جاز؟ جاز تبعا، جاز طبعا، الله أعلى وأعلم. وهناك أحكام يجوز لا حكم إذا انفردت، وإذا كانت تابعة لا يثبت هذا الحكم، الحكم يتغير، تمام. هذه القاعدة لها فروع، هذه القاعدة لها فروع. الفرع الأول: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. ما دليل هذه القاعدة؟ الأمثلة التي ذكرناها هذه دليل على أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. ما الدليل على هذه القاعدة؟ ديت ممكن أسلل بها القاعدة أخرى أقرب يعني. الدليل صلاة الحج، يعني صلاة الحج عايزين دليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قد أبرت يعني لقحت، خصبت، تمام. احتمال يكون بدأ صلاحها وارد ولا مش وارد، واحتمال أنه لن يبدو صلاحها وارد ولا مش وارد. وارد يعني من باع نخلا قد أبرت سواء بدأ صلاحها أو لم يبدو صلاحها، واضح. فثمرتها البائع إلا أن يشترط المبتاع، صحح العقد أو لم يصحح العقد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل وضوء صلاح، لكن في هذه الصورة جوزها لأنها تشتري الأصل. فاغتفر التابع والثمر قبل وضوء صلاح إن اشتريت الإيه؟ الأصل، إن اشتريت الأصل. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا العقد: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، تمام، إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع قال له لا، أنا أخذ الثمرة كاملة، تمام. قال له شيخ ما النبي صلى الله عليه وسلم صح العقد، يقول صحح العقد، صح العقد مع أن الرجل طلب الثمر قبل بدو صلح، تمام. وكذلك روى البخاري في صحيحه من حديث الصعد بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي عليه الصلاة أو مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، الأبواء أو خير بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون، أهل الدار يعني أهل ديار المشركين، يبيتون يعني يهجم عليهم ليلا من قبل المسلمين. قال فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، هم إيه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية على سبيل الانفراد، لكن لما كانوا تابعين لهجمة المسلمين على أهل الشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، فيغتفر فيهم ما لا يغتفر فيهم هم تبع ما لا يغتفر فيهم هم إيه أصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يعني يغتفر في حال النساء والذرية إن كانوا تبعا للمشركين ما لا يغتفر فيهم لو كانوا أصلا، واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم منهم. وهذا أيضا في دليل على من على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه القاعدة الأولى، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. إذا نظرت في هذه الأمثلة هذا هتقول حكم قتل المرأة لم تكن مع أهل الشرك من المشركين، حكم قتلها، حكم قتلها لا يجوز، لكن في حالة استقلال لا يجوز، لكن لو كانت تابعة للمشركين هم إيه من فيغتفر، فيغتفر التابع من يغتفر الموضوع، ويختلف حكمها حالة الانفراد عن حكمها في حالة التابع. القاعدة الثانية، حالة الانفراد عن المرأة بعدما قتلنا وغير ذلك وجدنا المرأة من المشركين تقتلها، استطعت ان تميز النساء، النساء مثلا حمحضوا على النساء في مكان ليس في طريقك، استطعت ان يعني ايه لن تقترب بالنساء برجال تقتلهم. الحاله الثانيه او القاعده الثانيه، اذا سقط الاصل سقط التابع، او قل بسقوط بسقوط المتبوع يسقط التابع. ما الدليل على ذلك؟ يعني انا هديك مثال وانت او انا عايز دليل على ذلك. يعني الاصل لو سقط التابع ليه هيسقط، يعني سقط حكمه التابع ليه هيسقط ايه حكمه. ما الدليل على ذلك؟ القاعده صلى على النبي، الحائض تصلي الفرض، الحائض اذا طهرت من حيضها تصلي الفرائض التي لم تصليها في الايام السابقه ما تصليش. طب والنوافل صليها؟ لا تصلي. لماذا لا تصليها؟ لأنها تابعة للصلاة، إذا سقط الأصل سقط الإيه؟ التابع، سقط التابع. قالت عبدة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ ثم قالت عائشة رضي الله، قالت لا ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك من هذه الأدلة رواه مالك في موطئه، في موطئه وصح إسناده الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى كان بالنازية اسمه كان من طريق مكة، أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يوم النحر. يعني إيه بقى قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر؟ يعني وقف عرفة ولا وقفش عرفة؟ وقفش عرفة، فاته الركن أكبر من الحج وهو الوقوف عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فذكر له ذلك، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر، يعني تحلل بعمره وأحرم بإيه؟ بحج. تمام؟ فعمر رضي الله عنه أسقط عنه لما سقط عرفة وتحلل بعمره، فبقية ناسك الحج يفعلها ولا يفعلها؟ إن سقط الأصل سقط الإيه؟ التابع، سقط الأصل سقط التابع. وكذلك روى الإمام أبو داود في صحيحه في سننه من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال من كسر، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. حل يعني إيه؟ يعني بقية من نسك الحج يحصل لها إيه؟ تسقط. فقد نسك الحج أيضا تسقط، وهذا صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وطبعا هنا نقول هل تسقط النوافل عن المرأة إذا بقيت الصلاة عليها؟ يعني لو كانت المرأة تصلي تسقط عن النوافل، لكن لما سقطت الصلاة سقط الإيه؟ النوافل. فحكم هذه في حال الانفراد يختلف عن حكم هذه حال التبع. ماشي. كذلك أيضا من هذه القواعد التابع لذلك التابع تابع. ما معنى التابع تابع؟ يعني التابع له حكم حكم المتبوع، التابع له حكم المتبوع. ما الدليل على هذه القاعدة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين إذا زكيت الأم يعني ذبحتها تمام، ثم فتحت لما فتحت بطنها وجدت جنينا بداخلها ميت، يجوز أكله ولا لا يجوز أكله؟ يجوز أكله. ليه؟ لأن احنا زكيناه. كيف أعطناه حكم التزكية؟ قال: لأن الأصل أخذ حكم التزكية وده تابع. فالتابع إيه؟ تابع، يعني التابع له حكم المتبوع. لما زكينا أمه أخذ حكمه وهو تزكيتها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن لو نزل حيا تقول لي هنا انفرد يبقى حكم حال الانفراد اختلف عن حكم حال التابع لابد من تزكيته. اختلف بهذا قدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، قدر لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم الذي أسلف، الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.